بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا وجعلنا من بني أيديهم سددا ومن خلفهم سددا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما شفاعة شفاعة ولا أنقذ بربكم تسمعون قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية أفلا يعقلون